بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لمؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع: الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المبحث الخامس: مكر أهل الضلال في دعوتهم لهدم عقائد وأخلاق المسلمين. الفصل السابع: منادات دعاة الضلال إلى انفلات المرأة وسفورها وتعريها. إن دعاة الضلال يدعون إلى انفلات النساء باسم تحرير المرأة وحقوق المرأة ورفع الظلم عن المرأة وغير ذلك من الشعارات الخداعة، كأن المرأة في الإسلام مقيدة بالسلاسل والأغلال مسلوبة الحقوق، وهم يريدون عند التحقيق تحريرها مما كرمها الله به من العفة والستر والحجاب الذي صان الله به عرضها وشرفها وأمن به مجتمعها بعفافها. أما علم هؤلاء الضلال أن المرأة في ديننا مكرمة مصونة، فقد حفظ الله حقوقها ورفع الظلم عنها حين كانت الجاهلية تأيدها حية، وحفظ الله حقوقها وبين أحكام النساء وما لهن وما عليهن بيانا شافيا كافيا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحد للمرأة حدودا في سترها وحجابها وعلاقاتها مع غير محارمها مما أغاض الجاهلية المعاصرة وأربابها الذين يسعون لأن تكون المرأة موؤودة بتدنيس شرفها فتكون سلعة رخيصة باسم الحرية والمساواة. ولكن هؤلاء لما علموا أن المرأة باب أمان المجتمع في دينه وأخلاقه إذا هي صلحت وأصل صلاح الأولاد الذي بصلاحهم يصلح المجتمع كله، راموا في سبيل تحقيق غاياتهم الإفسادية كسر هذا الباب بإفساد المرأة والسعي في انفلاتها وتمردها على ما حده الشرع في أحكامها، فدعوا لعمل المرأة في أعمال لا تناسب طبيعتها، ودعوا لاختلاطها بالرجال على غير وجه الضرورة ومن غير ضابط، وسعوا في إسقاط ولاية الزوج على زوجته وأهل بيته مما جعل الله له فيه الولاية عليهم، ودعوا إلى سفور المرأة ونزع حجابها وسفرها من غير إذن وليها ومن غير رفقة محرمها، وبث الشبه والتشكيكات، وحرفوا معاني نصوص الكتاب والسنة، ولووا أذرع النصوص لتوافق أهواءهم وضلالتهم، وملأهم على ذلك قناطيرهم الردية، فصاحوا ونادوا بهذه الدعوة الماسونية الهدامة. فأين هم إن كانوا مؤمنين من قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعليها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم عن معقل رضي الله عنه قال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذه النصوص الصريحة وغيرها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن الرجل مسؤول في بيته عن زوجته وذريته وقائم عليهم ومحاسب على ذلك. فالدعوة إلى اطراح هذه النصوص وهدرها ووصف من تمسك بها بأوصاف الذم دعوة ضلالة وشر وإفساد. وأين هم مما ثبت في السنة من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء وأنهن أضر شيء على الرجال عند الاختلاط بهن على وجه يحدث الفتنة، كما في البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أنهما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أبر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي البخاري ومسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. فهذه النصوص تبين أن الأصل هو التباعد بين الرجال والنساء من غير المحارم ما أمكن ذلك، لا سيما عند توفر دواعي الشر والفتنة. وأين هم ومن تأثر بشبههم إن كانوا مؤمنين من قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه النصوص وغيرها فيها أبلغ الرد على هؤلاء الضلال ومن تأثر بشبهاتهم ممن قد يكون يريد الخير ولكن التبس عليه بعض دعايات هؤلاء المفسدين وتلبيساتهم. وأما من ارتكس قلبه وزاق عقله وملأت الشبهة والشهوة فؤاده فلا حيلة فيه إلا أن يهديه الله، والحجة قائمة على كل من أعرض. ولخطورة هذه الدعوة التي يسعى أربابها إلى تفلت النساء وتمردهن على الشريعة وخروجهن عن طاعة أوليائهن بالمعروف وعريهن وسفورهن واختلاطهن بالرجال من غير محارمهن على وجه الفتنة، فقد تعددت تحذيرات علمائنا من هذه الدعوات الهدامة وبيانهم للموقف الشرعي من ذلك وكشفهم للشبه التي يلقيها أعداء الإسلام ليصدوا عن الدين ويحرفوا عقيدة المسلمين. فمن ذلك قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ردا على بعض دعاة الانحلال من زعم أن الإسلام لم يعطي الإنسان حقوقه المناسبة فقد اتهم الله سبحانه بالظلم والجور، لأن الإسلام من عند الله وقد وصفه الله بأنه هدى للناس ورحمة، وكيف يكون هدى ورحمة وهو لم يعطي الناس حقوقهم ويخلصهم من الظلم؟ إن من يصف الإسلام بهذا الوصف هو كافر ملحد مكذب لله ولرسوله. نسأل الله العافية والسلامة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من فتاوى لجنة الدائمة الجزء 22 الصفحات 239-248. وقال علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان مفصل عن حكم الاختلاط بين الرجال والنساء قالوا جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: ثالثا اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة، وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا نصها: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات. الأولى اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.

الثاني قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال الرغب في مفرداته وابن فارس في معجمه القاعدة لمن قعدت عن الحيض والتزوج. وقال البغوي في تفسيره قال ربيعة الرأي هن العجز اللاتي إذا سألن الرجال استقدارهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. انتهى كلام البغوي. وأما التبرج فهو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب اللسان والقاموس وغيرهما. وجه الدلالة من الآية أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابا ولا تحتجب لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لها. قال البغوي وأن يستعففن فلا يلقين الحجاب والرداء خير لهن. وقال أبو حيان وأن يستعففن عن وضع الثياب وتسترن كالشابات فهو أفضل لهن. انتهى كلام أبي حيان. ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوات للرجال فليست من القواعد، ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. الثالث قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وجه الدلالة من الآية ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني رضي الله عنه قالا أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبين عينا واحدة. انتهى كلامهما. وقوله عليهن أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه، والجلابيب جمع جلباب الخمار. وقال ابن منظور في لسان العرب نقلا على ابن السكيت أنه قال قالت العامرية الجلباب الخمار، وقال ابن الأعربي الجلباب الإزار. قال الأزهري معنى قول ابن العربي الجلباب الإزار لم يرد به إزار الحق ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع البدن، وكذلك إزار الليل وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور. وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها جلبابها. وقال أبو حيان في تفسيره كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزنات يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان الإماء، فربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأرضية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن. ونكتفي بالذكر هذا القدر من أدلة الكتاب. وأما الأدلة من السنة فهي الأول عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، قالت بينما نحن عندها أقبل ابن أمي مكتوم، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلت يا رسول الله أليس هو رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ رواه الترمذي وغيره. وقال بعد إخراجه حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر إسناده قوي. الثاني عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إن النساء كيدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. رواه الشيخان. الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا وجاوزونا كشفناه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فأمرها أن تحج وتختمر. الحديث. وجه الدلالة من هذا الدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالاختمار، لأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جامع في هذه المسألة نذكره بنصه، قال رحمه الله تعالى: والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حجب النساء عن الرجال. وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى الستر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع النساء أن ينظرن. ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها. فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لأن لا يعرفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية، ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر. وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك. نعم، إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك. ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريدت شهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها كشف، ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء 17 الصفحات 141 إلى 150. وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: ومعلوم أن الذي جعل الرجال قوامين على النساء هو الله عز وجل في قوله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية. فالطعن في قوامة الرجال على النساء اعتراض على الله سبحانه، وطعن في كتابه الكريم وفي شريعته الحكيمة، وذلك كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 166. وقال رحمه الله: فقد اطلعت على ما كتبه المدعو فلان في بعض الصحف وما يدعيه من تحليل لما حرمه الله، وخاصة ما نشره في زاوية يوميات في جريدة الأهرام في الأعداد كذا، من تحامله على الحجاب والنقاب والدعوة إلى السفوز، واعتبار الحجاب بدعة من البدع، واعتباره أنه من الزي، والزي مسألة تتعلق بالحرية الشخصية، وأن النساء كنا يلبسن النقاب كتقليد متوارد، وأن الإسلام لم يأمر به ولم يشر إليه، وأن النساء كنا يجالسن النبي صلى الله عليه وسلم سافرات، ويعملن في التجارة والرعي والحرب سافرات، وأن العهد ظل كذلك طيلة عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية، وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسلام دخلوا بعاداتهم غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم مثل البرقع واليشمك، وفرضوه على العرب المسلمين فرضا، إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلولها الحقيقي. ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة شرعا وعقلا، ومناهضة للدين الإسلامي ومعادية له، والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل من سيئاته سرا وجهرا في كل أقواله وأفعاله، وأن يبتعد عن وسائل الفتنة ومزاولة أسبابها وغاياتها. والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والآداب الشرعية فردية كانت أو جماعية. ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم معرفة لعواقبه الوخيمة، وإما عن خبث نية وسوء طوية لا يعبؤون بالأخلاق الفاضلة ولا يقيمون لها وزنا، وقد يكون عن عداوة وبغضاء كما يفعل العملاء والأجراء من الخونة والأعداء، فهم يعملون لهذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة ليلا ونهارا سرا وجهارا جماعات وأفرادا. إنهم يدعون إلى تحرير المرأة من الفضيلة والشرف والحياء والعفة، إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء. والواجب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد الشيطان عملا وقولا باللسان والجنان. وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق الهدى والرشاد، ويقربهم من مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتنة ومواقف التهم، ليكون بذلك عالما ربانيا. فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل بن زياد في وصيته له: يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع لا خير فيهم أتبع كل ناعق، يميلون مع كل ريح مرسلة، لا يهتدون بنور العلم، ولا يلجؤون إلى ركن وثيق. والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على المسلمين ذكورهم وإناثهم بخير في دينهم ولا دنياهم، بل تعود عليهم بالشر والفجور وكل ما يكرهه الله ويأباه. فالحكمة والخير للمسلمين جميعا في الحجاب لا السفور في حال من الأحوال. وبما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ونهيه عن ضده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله، فهو أيضا وقاية لأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغضه، ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض، ويبعد البرأة عن مخالطة الرجال ومداخلتهم، كما أنه يساعد على ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوات. والتبرج ليس تحرر من الحجاب فقط، بل هو والعياذ بالله تحرر من الالتزام بشرع الله، وخروج على تعاليمه، ودعوة للرذيلة. والحكمة الأساسية في الحجاب في حجاب المرأة هي درء الفتنة، فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية. ومعلوم أن تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الخامس الصفحات 224-226. وقال رحمه الله: الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط، سواء كان ذلك على جهة التصريح أو الترويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة، أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه. ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى، فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا، بإنصاف من نفسه وتجرد للحق عما عدا، يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحصر على انفلات المرأة من بيتها وتفاكك الأسر، ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب، بل في جميع وسائل الإعلام. وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه. والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط، لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وإخراج المرأة من بيتها التي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها. فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال، هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسها. ومعنى هذا أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها عن تركيبتها وطبيعتها. وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث، لأنهم يفقدون التربية والحنان والعاطفة. فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم، قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها. وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره، ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه. فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها، كما دلت الآية الكريمة على ذلك، وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها، ونهيها عن التبرج معناه النهي عن الاختلاط، وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك، لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه. المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها، والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه. قال الله جل جلاله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأمر الله أمهات المؤمنين وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك بالقرار في البيوت، لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى. ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتاهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدى القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيب، وذلك إذا أردنا الخروج لحاجة مثلا لئلا تحصل لهن الأذية من مرض القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإداء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معنى وصورة. قال الله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآيتان من سورة النور. يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض النظر وحفظ الفرج عن الزنا، ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم، ومعلوم أن حفظ الفرج من الفحشة إنما يكون باجتناب وسائلها، ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء فيما يعدل العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له، فاقتحامها هذا الميدان معه واقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها. وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ساتر رأسها ووجهها، لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحابير. كيف يحصل المرأة المسلمة أن تغض بصرها ويتسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به؟ والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، وكذلك حرم الإسلام على النساء خضعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن، كما في قوله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة، فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟ ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمهم وأن يكلموها، ولابد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفحشة حتى يقع فريسة له. والله حكيم عليم، حيث أمر المرأة بالحجاب، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب يمنع بإذن الله من الفتنة ويحجز دواعيها، وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن مضان التهمة. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الآية. وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس وبيتها. وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب لئلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي. وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها، فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه. ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم، وعن السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكايد الشيطان. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها إلا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض.